قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع

فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما استاجر قالت إحداهما يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال ذلك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك الميت فلا عدوان عليه. قال ذلك بيني وبينك قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء ذلك يوم الخلود. ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ إن